الطاهر محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل أوصلها أسميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. بعد أن أسس المصنف ما يمكن أن نسميه بأصالة وصل الضمير، نبه على أن هذه الأصالة خولفت في موردين، وفي هذان الموردان سمع الفصل عن العرب مع التمكن من الوصل. وكان هذا المورد أو هذان الموردان مضطردين، فلم يكن في وسعنا أن نقول بحملهما على الشذوذ مطلقا، بل هما استثناءان من القاعدة. وهذا ليس هجنة من القول، إذ ما من عام من إلا وقد يعني من المستهجن. هو بحد ذاته الشارح يذكر لهذين لكل من هذه لكل من هذين الموردين ضابطتان. فضابطة المورد الأول أن يكون الضمير ثاني ضميرين، يعني مسبوق بضمير، والأول أخف منه وليس مرفوعا، يعني الأول أخف منه وليس مرفوعا. المورد الثاني ضابطته أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. وإذا عدنا إلى المورد الأول فإذا طبعا إذا تحققت الضابطتان فهذا يعني أنه يجوز لك الوصل على الأصل ويجوز لك الفصل استثناء من القاعدة. ما معنى قولنا في الضابطة الأولى أول الضميرين أخف؟ ولماذا استخدمت هذا التعريف؟ لماذا استخدمت هذه الكلمة؟ الأخف بمعنى الأعرف، فهذا تصريح من الناظم بأنه يرى تشكيكا في تعريف الضمائر، فليست المعارف فقط فيما بينها متفاوتة شدة وضعفا. يعني ليس مثلا الضمير بالنسبة إلى الإشارة فقط متفاوت، بل هناك تفاوت في داخل العائلة الواحدة في داخل باب الضمائر، فبعض الضمائر أخف وبعض الضمائر أعم. وبماذا لم يقل الأعرف؟ ليشير إلى وجه هذا التشكيك، فإن بعضهم قال المعارف لا يمكن فيها التشكيك، لأن الشيء إما معين أو غير معين، والأول معرفة والثاني نكرة، ومع دوران الأمر بين الوجود والعدم لا مجال للتفاضل والتراخي، فلا تشكيك. مثل زيد إما إنسان أو لا، لا يوجد أنه إنسان وإنسان ضعيف. خلاصة ما أراده أن التعريف والتعيين أمر قابل للتفاوت، لأن التعيين يكون بتضييق دائرة الاحتمالات، فما كان يضيق دائرة الاحتمالات أكثر كان أكثر تعيينا، وما كان لا يضيق هذه الدائرة أكثر كان أقل تعيينا. ضيق الدائرة هو ما نعبر عنه، أو أضيقية الدائرة ما نعبر عنه بالأخصية. ما معنى كون الشيء أعرف؟ أي أنه أخف. ما معنى كونه أخف؟ أي أن دائرة الاحتمالات معه أضيق، أي أن الاحتمالات معه إما قليلة أو معدومة. احتمالات الأخرى مثلا عندما تقول علي مثلا، لعله يبقى مع بعض الاحتمالات. مثلا عندما تقول أنا تزول جميع الاحتمالات، فيكون لذلك ضمير المتكلم أخف وأعرف. على كل حال، إذا ضابطة المورد الأول أنه كل ضمير كان ثاني ضميرين، وكان الأول المتقدم عليه أخف منه وغير مرفوع، يعني ليس في محل رفع. لماذا اشترطت فيه أن يكون أخف؟ ولماذا اشترطت فيه أن يكون أن لا يكون أعرف أو أن يكون غير أعرف؟ هو يبرر ذلك، يقول لأنه لو كان غير أخف لوجب في الثاني الانفصال. يعني لو كان الثاني أخف منه، يرحمكم الله، لو كان الثاني أخف منه فيجب فيه الانفصال، ولو كان مساويا له لوجب فيه الانفصال، إلا في حالة واحدة ستأتي، وهي حالة الغيبة، وذلك قوله وقد يبيح الغيب فيه وأصلا. هذا إذا كان غير أخف، وأما إذا كان الضمير الأول مرفوعان وجب الاتفاق. وكلامنا عن أي شيء؟ عن الجواز الذي هو حالة بين الوجوب، بين وجوب أحد الجائزين ووجوب الآخر. ما معنى يباح لك شرب الماء؟ يعني أنت لا يصدق عليك، محرم عليك شرب الماء، ولا يصدق عليك يجب عليك شرب الماء، لا يوجد إلزام. فأنا عندما نقول يجوز الفصل والوصل، فمعنى ذلك أنه لا يجب الفصل، ومعنى ذلك أنه لا يجب الوصل. فلذلك اشترطنا أن يكون غير أخف، لأنه لو كان أخف لوجب فيه الانفصال، واشترطنا فيه أن لا يكون مرفوعا، لأنه لو كان مرفوعا لوجب فيه الانفصال. وتحت هذا المورد الأول تدخل حالتان: لو كان أخف وجب الانفصال نعم. لابد أن نبحث في وجوب الاتصال لما غيره، نأتي إليه بعد عندما نصل إلى محله. تحت هذا المورد يدخل مثالا. المثال الأول سلميه، فإن سل فعل الأمر والنون للوقاية والياء والفعل محذوف مستتر وجوبا، والياء للمتكلم في محل نصب على المفعول به، والهاء للغائب في محل نصب لمفعول به ثاني. وأصل الكلام سلمي إياه، ويجوز أن تقول سلمي إياه، والضابطة هنا متحققة لأن الهاء ثاني ضميرين، والأول أخف لأن المتكلم ياء المتكلم أخف من هاء الغائب، والياء ليست مرفوعة لأن فاعل سل مستتر وجوبا، فإذا هي في محل نصب على المفعول به. وباب سلميه هو باب الفعل الآخذ لمفعولين عاديين ليس أحدهما أو ليس الثاني منهما خبرا في الأصل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا المثال الأول. والمثال الثاني خلتنيه، فإن الهاء أيضا يقال فيها نفس ما قلناه في هاء سلمي، فإنها ثاني ضميرين مسبوقة بياء المتكلم وهي ضمير أخف، وياء المتكلم ليست في محل رفع لأن الفاعل في خلتا ما هو التاء، تاء الضمير. لا، الأول أن لا يكون في الأول في محل رفع. نعم الأول، أولهما أخف وغير مرفوع. فإذا ليست في محل نصب وهي أخف. لماذا نقول هذا مثال ثاني غير الأول؟ لأن باب خلتنيه هو باب ظننت وأخواتها، أي الأفعال الناسخة يرحمكم الله التي تجعل المبتدأ والخبر مفعولين لها، أفعال القلوب. وخلتا من أخوات ظنة، إذا جعلناه مثالا لماذا؟ للمورد الأول. بعضهم يفعل غير ذلك، بعضهم يقول هذا الباب خلتنيه ندرجه في المورد الثاني. المورد الثاني ماذا كان؟ خبر كان أو إحدى أخواتها، لكن هو لا يجعل عنوان المورد الثاني خبر كان، يقول خبر الناسخ، يقصد من خبر الناسخ ما كان خبرا لهذا الفعل ولو بالأصل، أو ما كان خبرا ولو بحسب الأصل. وما فعله الشارح أو لا سيأتي بعد قليل لماذا. إذن لدينا موردان، المورد الأول كل ثاني ضميرين أولهما غير مرفوع وأخف، والمورد الثاني الضمير الذي يكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها. وأما باب خلتني فالشارح ألحقه بي باب سلميه، لأنه يصدق عليه أنه فعل آخذ لي مفعولين الثاني منهما نعم ليس خبرا في الأصل، وغيره فعل خلافا. ثم إنه وقع الخلاف بين النحاة في باب كنته، يعني في المورد الثاني، أن باب كنته هل يختار فيه الانفصال أو يختار فيه الاتصال؟ فبعد التسليم بجواز كلا الوجهين وقع البحث فيما هو المختار والأفضل. الجواز مفروغا عنه، نتحدث في رتبة، هل هناك حسن في الاتصال الجائز أم أن الحسن في الانفصال الجائز؟ يقول الناظم: واتصالا اختاروا وغير اختار الانفصال. إذا أنا اختار الاتصال وغيري يختار الانفصال. لماذا اختار غيرك الانفصال؟ قالوا: ما هو دليلنا أصلا على جواز الوجهين في باب كنته؟ لماذا يجوز الوصل تارة والفصل أخرى؟ أما جواز الوصل فللأصل، الأصالة التي قدمناها، إذا تمكنت من الوصل لا يجوز لك العدول عنه إلى غيره. ولأن هذه علة ثانية، ولأن الخبر في باب كان هو بمثابة المفعول في غيرها، في غير باب كان. ولا شك ولا ريب في جواز وصل المفعول بعمله، فهذا دليل جواز الوصل. وأما دليل جواز الفصل فهو أن خبر كان، أن خبر كان لا حظ له في الاتصال، لأنه جزء من الكلام كان مقوما للكلام قبل دخول كان، لأن كان دخلت على كلام تام، فليست كان هي من اقتضاه وطلبه ليكون من ملحقاتها وتوابعها. الخلاف ضربت تستدعي زيدا، أما كان لا تستدعي، ليست هي من استدعت الخبر، إنما الخبر موجود في رتبة سابقة على دخوله كان. فالخبر مستقل عن كان فلا يكون له حظ في الاتصال بها، لأن الاتصال بها ما معنى؟ أنك تجعله محتاجا إليها، مفتقرا، غير مستغن عنها. إذ ما معنى الضمير المتصل؟ ما لا يصح له أن يستقل بنفسه. هذا شأن التابع وليس شأن الأصيل. ليس مقصودنا من التابع هنا التابع شباب التابع. إذا الخبر لا حظ له في الاتصال، فباعتبار هذين الوجهين، موافقة الوصل للأصل وأنه بمثابة المفعول به، والوجه الثاني ماذا كان؟ أنه خبر لا حظ له في الاتصال، أجزنا كلا الوجهين. ونحن نرى أن الوجه الثاني أرجح، الوجه الثاني الذي كان دليلا على جواز الانتصار أرجح من الوجه لا. لا تنسى نحن الآن لسنا بصدد عرض دليل الجواز، نحن بصدد عرض دليل من فضل الانفصال لماذا فضله. يقول تعال نرجع إلى دليل الجواز، إلى دليل المجوزين، نحن من المجوزين، تعال نرجع إلى الدليل. ذكرنا وجهين، مقتضى وجود وجهين أن نتردد أن نحكم بعدم التفضيل، لكن إذا كان أحد الوجهين مفضلا لدينا فلابد أن نفضل نتيجته، ونحن نفضل الوجه الذي يعني نرى أن الوجه الذي أقيم على جواز الانفصال أرجح من الوجه الذي أقيم على جواز الاتصال. فإن هذا خبر، وما قيل من أنه بمثابة المفعول به هذا كلام غير حقيقي في الحقيقة، يعني في واقع الأمر ليس واقعيا، بمثابة المفعول به فليكن، طبعا لولا الموافق للأصل. على كل حال فإذا نحن نرجح هذا الوجه فينبغي أن يكون الفصل لدينا أو لا. الفصل هم ماذا اختاروا؟ نعم اختاروا الانفصال. دليلهم على اختيار الانفصال لماذا اخترتموه؟ يقولون لأن الوجه الذي أقيم على جوازه أرجح وأمتن من الوجه الذي أقيم على جواز الاتصال. إذن لذلك اختاروا الانفصال. ابن مالك يقول أنا أختار الاتفاق، وما فعلتموه من التمسك بأحد وجهي الجواز، ماذا تمسكوا بوجه جواز الانفصال؟ في غير محله، لأن جواز الوجهين لم يكن لأجل الدليلين اللذين أقمناهما. يعني لماذا جاز في كنت وأن تقول كنت إياه؟ لا لأجل أن الوصل له دليل والفصل له دليل، لا هذا له علة وهذا له علة، فإن هذه التعليلات من التبريرات بعد الوقوع، فلا يمكن أن تكون دليلا على الوقوع، لا يمكن أن يكون الوقوع مستندا إليها. يعني أنت الآن لماذا تأتي بهذه، أين أتيت بهذه العلة؟ بعدما سمع عن العرب كنته وكنت إياه، فكيف تكون هذه العلة التي أتيت بها في القرن الثاني الهجري علة لجواز ما وقع في القرن الأول مثلا أو فيما قبل الإسلام؟ هذا من التبرير بعد الوقوع. ولولا، والعلة الحقيقية ما هي؟ السماع. ولولا ورود السماع بالجواز لكان الواجب طرح دليل الفصل بعرض الجدار. ليه؟ لأنه ثبتت لدينا أصالة مستقرأ من كلمات العرب أنه عند التمكن من الوصل لا يجوز لك أن تفصل. فلولا أن العرب قالوا كنت هو كنت إياه ما ذكرتموه من أن الخبر لا حظ له في الاتصال، وإن كان متينا لكن لا يفيد ولا ينفع. إذن لماذا ترجح الاتصال؟ يقول لكثرة ورود السماع به في الضرورة وغيرها، غير الضرورة السعة، بخلاف الانفصال فإنه لا يكاد يعثر عليه إلا في الشعر. يعني شوف المبنى قوي، المبنى متين عند ابن مالك. كيف؟ نعم دخل المدينة من بابها. هذا في بابك، لذلك غيره يختار الانفصال، هو يختار الاتصال. هذا الخلاف بعينه يجري في باب التنبيه، واختار غيره فيه أيضا الانفصال واختار الناظم الاتصال، والدليل هو الدليل. لذلك الحاق خلتنيهين بسميه كما فعل الشارح اولى من الحاق خلتنيه بكنته كما فعل غير الشارح. عجيب، لو ما دام الخلاف جاريا في خلتنيه وكنته فلماذا لا نلحق هذا بذاك؟ لا، نقطة الدليل واحدة. يعني الآن الذي قلته أنا لا ينسجم مع أن هذا الخلاف الجاري هنا هو الخلاف الجاري هنا، والدليل والكلام هو الكلام الجاري هنا. نظرا إلى عبارة الناظم، الناظم ماذا قال؟ قال كذاك خلتنيه. لو كان خلتنيه ملحقا عند الناظم بكنته فلما أفرده بالذكر؟ يعني قال في كنته الخلف انتمى، يعني اشتهر الخلاف، وكذاك خلتنيه واتصالا اختاره فيه غير اختار الانتصال، فلماذا أفرده بالذكر؟ مدام الخلاف في كل باب سلميه الذي ندعي أن خلتنيه منه، عفوا، الذي الخلاف في كل باب كنته الذي ندعي أن سلميه أن خلتنيه منه، فلماذا تفرده بالذكر؟ يكون خلتنيه مثل كنته. وكما أن كما أن الضمير ليس مفعولا على الحقيقة في خلتنيه، فكذلك هو ليس مفعولا على الحقيقة في كنته، وإنما هو خبر. لذلك الشارح يقول خلتنيه من باب سلميه وأفرده بالذكر لينبه على وجود الخلاف فيه. فتحصل أن باب كنته كله فيه خلاف، وأما باب سلميه فلا خلاف فيه إلا في مثال سلميه. نحن ذكرنا لباب سلميه مثالين، أو ذكرنا للمورد الأول مثالين، مثال سلميه ومثال خلتنيه، فالخلاف يكون واقعا فيه خصوص ما كان من قبيل المثال الثاني، أعني خلتنيه. هذا تمام الكلام في شرح هذا المطلب، تبقى التفاصيل الأبيات والأمثلة التي أتى بها نقرأها. المبيح لجواز اتصال الضميرين وانفصاله هو كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخف وغير مرفوع. هنا وغير مرفوع لا يصح بوجه من الوجوه أن نرجعها إلى ثاني لوجود الواو. أولهما أخف وغير مرفوع، هذا المورد الأول. المورد الثاني وإما كونه خبرا لكان أو إحدى أخواتي، مثلا إذا ترجع إلى ابن عقيل، ابن عقيل يرى أن في كلام الناظم يوجد موردان. نعم، المورد الأول ما هو؟ يقول خبر الناسخ يدخل به كنته وسلمي، كنته وخلتني. المورد الأول هو عن المورد الأول الذي ذكره هنا، لكن يستثني منه باب خلتني لأنه أدخله في المورد الثاني. ما فعله شارحنا أولى من ذلك، لماذا؟ لأن ذلك لا يتلاءم مع العبارة. حينئذ لابد من أن يتجه السؤال أنه لماذا تفرد خلتنيه بالذكر؟ اللهم إلا أن يقال لمزيد اعتناء بها، لكن يعني يبقى الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد. وإما كونه خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أما المورد الأول فكالهاء من سلميه في قول والدي هاء سلميه، وكالهاء في من عكها في قول الشاعر فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع، يعني ومنعك إياها. فإن الهاء في كل منهما ثاني ضميرين، أولهما أخف. ليش أخف؟ لما علمت أن المتكلم أخف من المخاطب. قلنا سر، ما هو سر التعبير بالأخف دون الأعرف؟ أنه أراد أن يشير إلى إمكان حصول التشكيك في الأعرفي في التعريف، إذ لا يتوهم عدم التشكيك في الأخصية. هناك ما هو أخص، هناك ما هو أخص من الأخص، وهكذا. والمخاطب أخص من الغائب، المتكلم أخص من المخاطب، هذا كلام عن سلميه، والمخاطب أخص من الغائب، هذا كلام عن منعكها، لأن الكاف للمخاطب والهاء للغائب. وغير مرفوع أيضا، يعني هذه الهاء ليست مرفوعة أيضا في المثالين، لأنه في المثال الأول، طبعا تذكير الضمير بلحظ أنه راجع إلى قوله ثاني ضميرين، يعني وهذا الضمير الثاني غير مرفوع أيضا، لأنه في المثال الأول منصوب وفي المثال الثاني مجرور. فيجوز في الهاء المذكورة الوجهان، نحو سلميه وسلمي إياه، ومنعكها، طبعا الوجهان يعني الاتصال والانفصال، نحسميه وسلمي إياه ومنعكها ومنعك إياها، إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر. هذا تفصيل ما ذكرنا، اتصال مع الفعل أحسن وأكثر، كما في قوله تعالى كأنه لا. إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر، كما في قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنلزمكم إياها. الآن إذا تريدون أن تفكروا بهذه الواو أو أن تفتشوا عن اسمها، ما هو أنلزمكموها؟ يعني هو أصل أنلزمكم إياها، فعندما تفصل لا يوجد واو، هذه الواو ما هي؟ ولماذا زيدت؟ يعني هذه سؤال صوتي في الحقيقة. وأنتم لها كارهون. والانفصال جائز في السعة، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم، ما قال ملككموهم أو ملكهموكم، إن كان أصعب يعني هذا مورد ضرورة. ولو كان أول الضميرين غير أخص، لماذا اشترط أن لا يكون أخص؟ وجب في الثاني الانفصال، كما في مثلي لملكهم إياكم. إذا ما فعلته أنا من قولي لملكهموكم فهذا غير في غير محل، لأنه هنا يجب الانفصال وسيأتي ذكره. ولو كان أول الضميرين مرفوعا، لماذا اشترط أن يكون مرفوعا؟ وجب الاتصال، وكلامنا في جواز الوجهين، نحو أكرمتك وأعطيتك. وأما الثاني، المورد الثاني باب خبر كان، فكالهاء من قولك أما الصديق فكنته، فإنه يجوز فيه الاتصال لشبهه بالمفعول. هذا وجه جواز الاتصال. ويجوز فيه الانفصال أيضا لأن منصوب كان خبر في الأصل، والخبر لا حظ له في الاتصال، بينا لماذا لا حظ له في الاتصال. واختار أكثرهم الانفصال ترجيحا لدليل الانفصال. والصحيح اختيار الاتصال لكثرته في النظم والنثر الفصيح، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله لعمر بن صياد، هذا النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم عن الدجال وأوصافه حسب ما في ذهني عن الرواية عن أوصاف الدجال، فهذا عمر انقدح في ذهني أن الدجال هو شخص اسمه ابن صياد، فقام ليقتله كما هي عادته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن يكنه فلن تسلط عليه. عجيب، أنا الآن أخبرك أن هذا الدجال سيخرج في آخر الزمان، أنت تطبق هذا الكلام على ابن صياد، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنني لست كاذبا والعياذ بالله. وإن لا يكن هو، إذا ليس هو فلا خير لك في قتله. وحكى في بويه عمن يوثق به عليه رجلا ليسني. هذا مورد الوصف. وأنشد في بويه لأبي الأسود الدؤلي فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غاذته أمه بلبانها يكنها تكنه. وأما الانفصال فجاء في الشعر كقول عمر بن أبي ربيعة لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير إياه. ولم يجئ في النصر إلا في مورد الاستثناء نحو أتوني ليس إياك ولا يكون إياك فإن الاتصال نعم ومورد أي ومورد الاستثناء ليس بمورد جواز للوصل. يعني الآن كان يريد أن يجيب عن إشكال المقدم كيف تقول لم يرد في الشعر والحال أنه ورد في النصر قولهم أتوني ليس إياك فقد فصل الضمير مع إمكان الوصل وأن تقول أتوني ليسك. يقول مورد الاستثناء مورد الاستثناء من الضرورة نعم حتى في النصر. يعني هذا محمول على الشذوذ لأن مورد الاستثناء قريب من مورد المحصور وفي مورد الحصر كما تقدم لا يتمكن من الوصل فهذا خارج تخصصا عن القاعدة لأنه مستثنى من القاعدة. قاعدة لا تنطبق هنا أصلا هذا مورد وجوب. وأما ما ورد فمحمول على الضرورة أو على الشذوذ. فإن الاتصال فيه من الضرورة كقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذا ذهب القوم الكرام ليس. وأما نحو خلتني فمن أي باب؟ فمن باب سلمي ولكن أفرده بالذكر. يعني يريد أن يقول عبارة والدي توهم وجود ثلاثة موارد وهي باب سلمي باب خلتني وباب وباب كان خبر كان. والحال أنك ذكرت موردين يقول لا هذا أصلا داخل في بابي سلميه لكنه لماذا أفرده بالذكر لينبه على ما فيه من الخلاف ويذكر رأيه فيه فقال كذاك خلتنيه فعلم أنه يجوز في الهاء منه من خلتنيه الاتصال والانفصال. ثم ذكر والدي أنه يختار الاتصال وأن منهم من يختار الانفصال نظرا إلى أنه خبر في الأصل وليس بمرضيا لأن الاتصال قد جاء في الكتاب العزيز في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. وأما الانفصال فلا يكاد يعثر عليه إلا في الشعر كقولك أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن حسبتك إياه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. بعد أن عرفنا جواز الوجهين الوصل والفصل فإذا وصلنا فهل يجوز تقديم الأخص على غيره وإذا فصلنا فهل يجوز تقديم الأصل على غيره. إذن هذه من توابع المسألة السابقة. بعد أن عرفت الجواز جواز الوصل والفصل فعند الوصل هل يجوز لي تقديم الأخص أو يجب تأخيره أو بالعكس. وعند الوصل أيضا هكذا يقول وقدم الأخص في اتصال في صورة الاتصال إذا اخترت ما اختاره والدي من الاتصال فيجب عليك أن تقدم أخص الضميرين فالمتكلم تقدمه على المخاطب والمتكلم والمخاطب تقدمهما على الغائب. وقدما ما شئت في انفصال. وأما في صورة الانفصال فسواء قد طبعا الانفصال ليس المقصود أن كليهما ضمير منفصل كما هو واضح بل أحدهما متصل بالعامل أو بالفعل أو بالاسم والآخر مفصول عنه نعم أحد الضميرين يعني في انفصال أحد الضميرين وهذا محل المسألة السابقة. وقدما ما شئت في انفصالي انه أيهما تختار في حالة الانفصال يجوز لك أن تقدمه. ألم يريد الشارح أن يستنتج من هذه القاعدة التي ذكرها والده أنه لو فرضنا وجدنا مثلا الضمير الأخص متقدما، فهل هذا مورد للاتصال أو للانفصال؟ نقول يجوز أن يكون مورد للاتصال، لأن شرط الصحة في الاتصال ما هو؟ تقديم الأخص، وهذا الاتصال مقدم، فيحتمل أن يكون هذا مورد اتصال، ويحتمل أن يكون مورد انفصال، لأنه في صورة الانفصال يجوز الوجهان، ولا يشترط لا تقديم الأخص ولا تقديم غيره. هذا مثل هذا ألم يستنتجه من هذه القاعدة؟ إذا تقدم غير الأخص نعلم أن المورد حتما مورد انفصال وليس بمورد اتصال. نقرأ مقصوده من البيت الأول، وفي اتحاد الرتبة يأتي إلى غد إن شاء الله. مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه، ماذا قال سابقا؟ في كنته وما أشبهه الخلف انتمى، الخلاف انتمى اشتهر. بيان أن المراد بما أشبهه من قوله وصل أو وصلها أسل أو عفوا ما كان فيه كنته، كان في سلميه، سلميه وما أشبهه، ما المقصود منه؟ كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص، فإنه أوجب تقديم الأخص مع الاتصال، وخير بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال. هذا صريح كلام الوالد، هذا المنطوق. الآن المفهوم، فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال، لأن شرط صحة الاتصال ما هو؟ تقديم الأخص، وهو منتهى، لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص. وعلم أيضا أن الأخص متى تقدم جاز في الثاني الاتصال، لأنه قد وجد شرط صحته، وجاز أيضا الانفصال لأنه ليس مشروطا من الأصل، لأنه قد خير في حال الانفصال بين تقديم الأخص وغيره. ثم إذا كان المقدم من الضميرين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.